سبحان الله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الله أكبر. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله أكبر. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فبررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمهم وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب السم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إلى أقول حوار طويل. سبحان الله. اللهم ناصر حبيبنا ما بيحنا. لا إله إلا يقول سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى. هذا كثير. وإذ نادى وإذ قال وإذ قال موسى وإذ قال ربك. يقول أهل اللغة وأهل التفسير يعني أذكر أو اذكروا. وإذ نادى ربك يعني واذكر حين نادى ربك. نادى والنداء يكون بصوت مرتفع. الله نادى موسى كلمه نداء بصوت مرتفع وكلمه مناجات وقربناه نجية. وإذ نادى ربك موسى. وذلك في القصة المفصلة في سورة طه وفي سورة القصص وفي سورة النمل لما سار بأهله ورأى نارا وهي نور. ولما دنا منها وأتى عندها ناداه ربه وإن نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين. ناداه وأرسله أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فرعون وقومه ظالمون بالكفر بالله وظالمون لعباد الله. فقد كانوا يستعبدون بني إسرائيل يذبحون أبناءهم يستعبدون نساءهم. جمعوا بين الظلم في حق الله بالكفر والشرك وظلم العباد. أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. يعني ادعهم إلى التقوى فقل هل لك إلى أن تزكى ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون. هو يعتذر إلى ربه بأنه يخاف، إني أخاف أن يكذبون. يقول ولهم علي ذنب، وهو قتله النفس التي قتلها قتل القبطي كما جاء في سورة القصص الآتية: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهنا قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري، يعتذر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأنه كان عنده لثغة في لسانه، ولهذا طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون. قال وهو أفصح مني لسانا. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. طلب من ربه أن يرسل معه وأن يشد أزره. قال سنشد عضدك بأخيك. وهذا جاء في مواضع في سورة طه وفي هذه السورة. فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، يعني الآن، يعني دل قوله تعالى فاذهبا بآياتنا أن الله أرسل هارون. استجاب الله لرغبة موسى، قال فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا. الآن الخطاب الأول لواحد لموسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أما هنا فقد أرسل هارون، أجاب الله دعاء موسى وحقق رغبته. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا، الخطاب الاثنين الآن، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا رسول، يقول أهل اللغة رسول يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني أترك بني إسرائيل واتركهم لا تعذبهم، واتركهم اتركهم يؤمنون بنا اتركهم واترك التسلط عليهم وتعذيبهم. أرسل بني إسرائيل معنا فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. جاء بعده يجادل فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني زي ما تقول، يقول من أنت، ويتمنن عليه، يقول ربيناك عندنا، كما جاء في القصة الطويلة التي ستأتي في القصص: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فعلته هو قتله القبطي من شيعة فرعون كما في سورة القصص، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني كان كان جاهلا، ليس عنده من علم النبوة شيء، ليس عنده، لم يرسل ولم ينبأ في ذلك التأريخ، يوم قتل النفس لم يكن عنده ما أعطاه الله بعد ذلك، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ثم جاء الجدال الآخر، قال فرعون وما رب العالمين، صار يجادل فرعون، صار يجادل في وجود الله، وموسى يرد عليه في كل ما يقول، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إلى آخر ما قص الله علينا من الحوار والجدال الذي دار وجرى بين موسى وفرعون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى آخر القصة، قوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثن غيرها لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن، فقال واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه حين كلمه ونبأه وأرسله فقال أن ائت القوم الظالمين الذين تكبروا في الأرض وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم الربوبية. نعم. وادعى كبيرهم الربوبية قوم فرعون ألا يتقون، أي قل لهم بلين قول ولطف عبارة ألا تتقون، يعني فقول له قول اللين من ذلك، ألا تتقون، هل لك إلى أن تزكى، يعني كلام فيه رفق ولين. نعم. ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم فتتركوا ما أنتم عليه من الكفر. فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه ومبينا لعذره وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يعني إلا إذا كذب الرسول فإنه يضيق صدره، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بالتكذيب، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يضيق صدر الإنسان إذا دعا ودعا ودعا ولم يستجب له، يضيق صدره، لأن الرسول همته في هداية الخلق، ولكن الله يسلي رسوله ويقول لا تحزن، لا تذم نفسك عليهم حسرات، لعلك باخ من نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فأرسل إلى هارون، فأجاب الله طلبته وحسنك، ونبأ أخاه كما نباه، فأرسله معي رداء أي معاونا. هذا في سورة القصص، يعني الشيخ يستشهد ببعض الآيات المناسبة للموضوع. نعم. أي معاونا لي على أمري، ولهما لي ذنب أي في قتل القبطي، فأخاف أن يقتلون. قال كلا. وهذا الخوف هذا خوف طبيعي، والخوف الطبيعي يعرض للأنبياء والدعاة والصالحين، ما هو يعني ليس بعيب كون يخاف، الخوف الطبيعي هذه صفة البشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ الأسباب لحفظ نفسه عليه الصلاة والسلام في الحرب، ظاهر بين درعين، لبس درعين لاتقاء الرماح والسهام. الخوف واتخاذ الأسباب والتوجه إلى الله يعني بطلب الحفظ. نعم. قال كلا أي لا يتمكنون من قتلك، فإنا سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه، فاذهبا بآياتنا الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به، إنا معكم مستمعون، أحفظكما وأكلأكما، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أي أرسلنا إليك لتؤمن به وبنا وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده، أن أرسل معنا بني إسرائيل فكف عنهم عذابك وارفع عنهم يدك ليعبدوا ربهم ويقيموا أمر دينهم. لما جاء لفرعون وقال له ما قال الله لهما لم يؤمن فرعون ولم يلن وجعل يعارض موسى وجعل يعارض موسى. فقال ألم نربك فينا وليدا، أي ألم ننعم عليك عليك ونقم بتربيتك منذ كنت وليدا في مهدك ولم تزل كذلك ولبثت في تربى في بيت فرعون. سبحان الله، وهذا من مكر الله بعدوه، فالتقطه آل فرعون ليكون إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا من كيد الله، راع نفس الذي سيكون هلاكهم وذهاب ملكهم على يده تربى في حجرهم. هذا نوع من أنواع المكر، مكر الله بأعدائه. نعم سبحان الله. ألم نربك فينا وليدا؟ نعم بعده. قال ألم نربك فينا وليدا، أي ألم ننعم عليك ونقوم بتربيتك منذ كنت وليدا في مهدك، ولم تزل كذلك، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتل موسى للقبطي حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. الآية: وأنت من الكافرين، أي وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر. إيش أي وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك سبيلنا في الكفر. ما أدري الله، كأن المعنى والله أعلم، تراجع في التفسير ابن كثير. أنت من الكافرين، الكافرين بي، يرى أنه لم يت، وأنت من الكافرين، هو لا ي... هو فرعون لا يعتبر نفسه كافرا، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، اعترف بأنه يومها كان جاهلا، لم يكن عنده من علم النبوة شيء، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. نعم. فأقر شوف ابن كثير على الكلمة دي. نعم. فأقر على نفسه بالكفر. ما أن الشيخ السعدي يستفيد من ابن كثير ويجري على طريقه، لكن شوف. نعم. فأقر على نفسه بالكفر من فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا يدري. ما أدري الله أعلم. فقال موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي عن غير كفر، وإنما كان عن ضلال وسفه. عن ضلال وشفاء وسفه. نعم. عن ضلال وعن جهل، يعني عن جهل. الضلال يعبر به عن الجهل، كما قال تعالى للنبي: ألم نجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى. نعم. فقال موسى: فعلتها ماشي. فاستغفرت، وإنما كان عن ضلال وسفه، فاستغفرت ربي فغفر لي، ففررت منكم لما خفتكم. حين تراجعتم بقتلي فهربت إلى مدين ومكثت سنين، ثم جئتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل. فإنه جعل المانع من كونه رسولا أن جرى منه القتل، فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل، وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد، فلما منعتم هو مستحق المقتول مستحق للقتل، لكن موسى إنه تصرف بغير أمر، هذا هو وجه الخطأ. لا أن القبطي كان يعني معصوم الدم وكان ليس له حربة، ظالم هو وشيعته ظالمون كل الظلم، ظالمون لبني إسرائيل، لكن إنه تصرف بغير أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه أحد، فلما منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك. إيش بقي عليك يا فرعون؟ إدلاؤك بقولك ألم نربك فينا وليدا. وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيها، ولهذا قال موسى: وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل، أي تدلي علي بهذه المنة، لأنك سخرت بني إسرائيل وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك وجعلتها علي نعمة. فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك مع وصول أذاك لقومي، فما هذه المنة التي تمن بها وتدلي بها؟ قال فرعون: وما رب لا إلى آخر خاص. أحسن إليك. اللهم استغفر. يقول تمن علي بأنك، يقول إن سلمت من شرك فقد استعبدت الشعب كله، كل بني إسرائيل، فأي قيمة ل يعني مثل يعني الظالم إذا استعبد جماعة وعذبهم ثم ترك واحد منهم يجعلها نعمة، أصلا هو ليس لا يحل له أن يفعل ما فعل، فترك الظالم للمظلوم تركه له لا يعد منه ولا فضيلة، لا يعد فضيلة منه. ولكن هذا من تدبير الله الحكيم، حتى صار موسى في حجر فرعون، قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال الله سلمه. نعم قل يا أبو أيوب. نعم. نعم. ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. بس الشيخ فسر: كنت من الكافرين للنعمة بس. نعم كمل بس. لهذا قال وأنت من الكافرين أي الجاحدين. قاله ابن عباس يعني الجاحدين للنعمة. ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني الجاحدين. نعم قاله ابن عباس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. خلص هذا واضح عبيشك. لا يريد أنك كنت كافرا مثلنا. كافر مثلنا لا. هما يعتبر نفسه كافر. يعتبر من لم يقر بربوبية فهو الكافر. عنده لعنه الله. لكن هذا تفسير واضح. كنت من الكافرين للنعمة. ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني غلط. يعني كان ذلك غلطا مني وخطأ. نعم.